قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر آفات الكلام. الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني. واعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة، وهذا خسران العمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقيل لقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته ولا أتكلم بما لا يعنيني. وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله. حكم ولا حكم؟ الصمت حكم. الصمت حكم وقليل فاعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ذكر آفات الكلام. معلوم أن هذا الفصل أو هذا الكتاب معقود للكلام على آفات اللسان، والشيخ رحمه الله كان يتكلم عن ربع المهلكات، وسبق ذلك كلام عن الشهوتين: شهوة البطن وشهوة الفرج، وسيأتي لهما مزيد تفصيل. وهذا كلام عن شهوة الحديث أو شهوة اللسان أو حفظ ما بين اللحيين، لأن من حفظ ما بين لحييه وفرجيه دخل الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا عقد الشيخ هذا الكتاب في آفات اللسان. وسبق إيراد المصنف رحمه الله لبعض الأحاديث في هذا، إضافة إلى ما في كتاب الله عز وجل مما يدل على ذلك، كقوله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحفظ اللسان وضبط الكلام هذا مما تعارف العقلاء على فضله، وترددت كلمات الحكماء في الحث عليه، فإن الإنسان محكوم بمنطقه ويحكم عليه بنطقه. وأنت تعرف عقل الإنسان ورجاحته ورزانته حينما تسمع منطقه، وهذا أمر معروف. ولهذا من علامات توفيق الله للعبد أن يوفقه لحفظ لسانه، فلا يتكلم إلا بخير، ولا يقول إلا خيرا، ولا يتكلم إلا حينما تكون الحاجة إلى الكلام، ويصمت حينما يرى أن في الصمت فائدة. والإنسان قبل أن يتكلم يكون هو الحاكم، وإذا تكلم كانت الكلمة هي الحاكمة. وبقدر ما يكون عقد الإنسان فإنه يعرف ويتخير متى يتكلم ومتى يصمت. ولهذا الحديث السابق في الجلسة الماضية في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي: ما كف عليك هذا. وأبو عبد الله سفيان بن عبد الله الثقفي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا في الإسلام لا يسأل عنه أحد غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم، ثم قال له بعض الروايات وأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. فمن أظهر مظاهر الاستقامة وأدلة الاستقامة حفظ اللسان، بل عليه مدار حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، بمعنى أنه تحدد مصيره نسأل الله السلامة. كما أنه في المقابل يتكلم الكلمة تبلغ من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عنده رضوانه إلى يوم يلقاه أو كما جاء. فشأن اللسان عجيب، وكما قلنا تواتر كلام الحكماء في ذلك، بل الناس تعرف وتحكم على كل أحد من منطقه. ومن هنا حرص الشيخ هنا أن يحصر كثيرا من آفات الكلام، فقال ذكر آفات الكلام: الآفة الأولى الكلام فيما لا يعني، فإن من آفات ومعائب الإنسان والدليل على قلة عقله وضعف نظره وفكره ورأيه أن يتدخل فيما لا يعني، والتدخل من أظهر مظاهره الكلام فيما لا يعني. والكلام فيما لا يعني، يعني هي ما تقول العامة أو تصفه باللقافة، بمعنى يكون سمى الجوف، يتطفل في الحديث، وهذا أمر معروف دقيق، ولا يكاد إنسان يحفظ نفسه إلا من رزق عقلا، ولا يعقل الإنسان ويحكمه إلا التقوى والإيمان ومراقبة الله عز وجل. فالكلام فيما لا يعني والتدخل فيما لا يعني بالألفاظ وسائر التدخلات، إضافة إلى أنه مؤذي ومضر بصاحبه وبالذين تدخل في حقهم، هو دليل على قلة العقل. ولهذا قال الشيخ: اعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، بمعنى أن الحديث صرف للوقت، والوقت هو رأس مالك، فلا تصرفه إلا فيما ينبغي وفيما يفيدك. ولا شك أن عمرك هو رأس مالك، وأن الحياة أنت مسؤول عنها، ولست فقط أنت مسؤول عنها، بل كل ما يحدث منك فيها من تصرف هو مسجل عليك، وأنت مواف به يوم القيامة. فإذا رأس مالك عمرك، فإذا كان كذلك فلماذا تصرفه فيما لا ينبغي وفيما لا يعني؟ قال: وهذه المعرفة، يعني أن يعرف الإنسان أن عمره هي رأس ماله، قال: وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأن الكلام فيما لا يعني يعني تضيع الوقت، وأنت محاسب ومسؤول عن الوقت، فضلا كما قلنا أنه دليل على العقل. عدم التدخل فيما لا يعني دليل على العقل وعلى الرزانة، إضافة إلى أنه مضر، قد يضر بالمتكلم ويضر بمن تكلم فيه. قال: لأن من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة أو مدرة، بمعنى أن ما دام أن رأس مالك هو عمرك، إذن تنفقه فيما ينفع، وليس شيء أكثر نفعا من ذكر الله عز وجل. وذكر الله واسع، ليس فقط في مجرد اللفظ، وإن كان اللفظ من خير ما يتقرب به وهو وظيفة اللسان، ولكن الذكر بأنواعه فيما يتعلق بطلب العلم، وفيما يتعلق الذكر المعروف وفيما يتعلق بالتفكر والتدبر إلى آخره مما أشرنا حينما ذكر الشيخ القول في فضيلة الصمت. قال لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة. وهذا تمثيل لطيف وتمثيل بسيط يمكن أن يفهم من خلاله المقصود، بمعنى افترض أن إنسانا أمامه أو وضع أمامه جوهرة نفيسة وحجر كريم وبجوارها مدرة، بمعنى حجر، المدر هو الحجر، أو مدرة شيء مستقذر أيضا. العاقل من عنده أدنى مسكة عقل فإنه لا يمكن أن يقدم أخذ المدرة على أخذ الجوهرة، ولكن الإنسان حينما يغلبه هواه وحينما يقل عقله ويغلبه حمقه فإنه يأخذ الأدنى بدلا من الأعلى. وهذا تمثيل كما قلنا يسير وبسيط وسهل، ويدل على كيف أن الإنسان إذا غلب أو جاءت الغشاوة على قلبه وعقله فإنه فعلا يستبدل الأدنى بالذي هو خير. قال وهذا خسران العمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذه قاعدة، قاعدة عظيمة وقاعدة كبيرة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولو أن الناس أخذوا بها لا اكتفوا وكفوا وصار عندهم من الراحة والطمأنينة ومن الخير، لكن أكثر ما يؤتى الناس من تدخلاتهم فيما لا يعني، سواء كانت فيما يتعلق بالأسر أو فيما يتعلق بالجيران أو فيما يتعلق بالزملاء في الأعمال أو فيما يتعلق في أي ما في أكثر مواطن الحياة، أكثر ما يبدأ أذاها ويبدأ شقاؤها بالتدخل فيما لا يعني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا شك أن من حسن عقله أيضا أن يترك ما لا يعني، ولكن لا عقل بغير دين. وقيل لقمان الحكيم ما بلغ من حكمتك؟ قال لا أسأل عما كفيته. إما أن تكون الكفاية بالصبر ويتبين الأمر، وإما أن تكون الكفاية بأن يوجد من يكفيك بأن يتحدث ويسأل ويستفصل ويتابع. ولهذا إذا وجدت من يكفيك فمن العقل ومن الخير ومن الحكمة أن تدع من يكفيك أن يتكلم، فالغنم لك والغرم على المتكلم إن كان فيه نقص أو كان فيه أي أمور لا يحمدها العقلاء. قال لا أسأل عما كفيته ولا أتكلم بما لا يعنيني، وهذه هي غاية الحكمة. وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا، بمعنى أنه ينسجه ويصنعه، وسرده بمعنى أن ينظم حلقاته بعضها في بعض، فجعل يتعجب مما رأى. يعني كان لقمان وهو يشاهد داود عليه السلام وهو ينظم هذه الحلقات كان مستغربا، وأوشك أن يتكلم ويسأل ماذا يصنع داود عليه السلام. قال فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك، بمعنى أنه صبر. وإذا لا شك الإنسان لا يعني أنه لا يتكلم أبدا، وإنما يحاول أن ينتظر وأن يتأنى وأن يصبر، فإما أن يتبين له الأمر من غير حاجة إلى سؤال، وإما أن يأتي من يكفيه، وإما أنه إذا انتهى الأمر فعلا ولم يكن بد من السؤال ولم يكن بد من الحديث فإنه يتحدث بكلمات متخيرة. قال فمنعته حكمته فأمسك. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع ثم قال نعم الدرع للحرب. إذا صدر من داود عليه السلام أمران: الأمر الأول أنه لبس الدرع، وأحيانا مجرد اللبس قد لا يدل على المقصود، هذا يكون لبسه ولبسه قد لا يدل على المقصود، ولكنه أيضا أتبعه بقوله نعم الدرع للحرب. إذا عرف وظيفة هذا الدرع المصنوع وأنه وقاية في الحرب. فقال لقمان: الصمت حكم، بمعنى حكمة، والحكم بمعنى أنه يحكمك. وما سمي الحكم حكما إلا لأنه يضبط، ومنه اللجام أيضا والحكمة لأنها تحكم وتدل على الحكم، واللجام يحكم الفرس وهكذا. فالحكم والحكمة بمعنى، والمأثور أنها الصمت حكم بمعنى حكمة. الصمت حكم وقليل فاعله، وهذا صحيح، لأن العقلاء قليل وأقل منهم الحكماء. نعم. الآفة الثانية: الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. وأنواع الباطل كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وقريب من ذلك الجدال والمراء، وهو كثرة الملاحات للشخص لبيان غلطه وإفحامه، والباعث ولا ذلك الترفع. فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك الممارات. هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين، فأما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل. وأعظم من المراء الخصومة، فإنها أمر زائد على المراء. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم. فأما من له حق فالأولى أن يصدف عن الخصومة مهما أمكن، لأنها توغر الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول وتخرج إلى تناول العرض. قال: الآفة الثانية الخوض في الباطل. من آفات الكلام أن يبتلى الإنسان بأن يخوض في الباطل. وفسر الشيخ الباطل هنا بالكلام في المعاصي، ولكن الباطل، لفظة الباطل تعني أوسع من ذلك، فكل ما لا فائدة فيه فهو باطل. وعلى هذا فيكون الباطل متدرجا، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، بمعنى لغو. فلعل المراد بالباطل الذي ينبغي أن لا يخوض فيه الإنسان هو كل ما كان لا فائدة فيه، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم باللغو. ولهذا كان من صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين هم عن اللغو معرضون. فاللغو هو ما لا فائدة فيه، ولا شك أن أشده المحرم، والذي ذكره الشيخ هنا بقوله وهو الكلام في المعاصي. على أن الشيخ سوف يفصل بعض الآفات بما يدخل في هذا، كالفحش والسب والبذاء والمزاح والسخرية والاستهزاء، هذه كلها داخلة في الباطل، لكن الشيخ خصها لأنها فعلا من أعظم ما يتعاطاه الناس في كلامه من الكلام الباطل. وإلا إذا فسرناه بالمعاصي دخل فيه كل الآفة الرابعة والآفة الخامسة والآفة الرابعة والآفة السادسة والآفة الثامنة، الغيبة إلى آخره. قال وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. والمعاصي كلمة واسعة، كل ما نهى الإسلام عنه لا يجوز الحديث فيه حديث استحسان أو حديث إقرار أو حديث تزيين. أما إذا كان إنكار منكر فهذا معلوم بابه، فسوف يشير إليه الشيخ. وأنواع الباطل كثيرة، أنواع الباطل كثيرة إذا كانت في المعاصي أو حتى إذا كانت في اللغو فهي كثيرة جدا. كل ما لا يعني وكل ما لا فائدة فيه يحسن للإنسان أن يتجنبه، فهذا من العقل ومن الحكمة ومن الدين ومن الورع ومن التقى. قال وأنواع الباطل كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة يزل بها في النار، وفي رواية يهوي بها في النار، أبعد مما بين المشرق والمغرب. ولهذا في بعض الروايات إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، إما لأنه يستخف بها أو يستهين بها ويظن أنها، أو أنه يغلبه هوى، بمعنى يغلبه جانب المزاح أو يغلبه جانب لفت النظر نظر الناس إليه، أو يغلبه جانب إضحاك القوم، بينما الكلام خطير. وحقه لو كان عاقلا ولو كان ورعا ولو كان تقيا لا التفت إلى هذا كل الالتفات. ولهذا قال لا يلقي لها بالا. قال وقريب من ذلك الجدل والمراء، يعني من الخوف الباطل، بل هو من الباطل بالمعنى الواسع، الباطل بالمعنى الواسع، في قوله صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، بمعنى أنه لغو وليس بالضرورة أن يكون محرما. قال وقريب من ذلك الجدال والمراء، وهو كثرة الملاحة، الملاحة بمعنى المنازعة والمشادة. فإذا قال تلاحى فلان وفلان بمعنى كثر ترداد الكلام بينهما، تنازع في الكلام وهذا يأخذ وهذا يرد وهذا يأخذ، حتى وقد ترتفع أصواتهما وقد يخرجان عن طورهما فيتكلمان بما لا ينفعهما بل بما يضرهما من السباب والفحش والبداء. هذا هو الملاحة، وفيها نوع إلحاح بمعنى أن كل واحد يحاول أن يفرض نفسه أو يفرض كلامه أو يستطيل في الكلام ويحاول أن يرد وهكذا. وقريب من ذلك الجدال والمراء، وهو كثرة الملاحة للشخص لبيان غلطه وإفحامه، لأنه نوع من المراء ونوع من كما قال الشيخ والباعث على ذلك الترفع، بمعنى يريد أن ينتصر لنفسه ولو بالباطل. ولهذا أكثر ما يؤخذ الناس فعلا حينما يريدون الانتصار لأنفسهم ويريدون العلو لأنفسهم ولو بالباطل، وهذا منقصة وليس دفعة حقيقة، لأنك حينما تريد أن تعلو بالباطل وتريد أن تفرض نفسك على الناس فرضا هذا عاقبته وخيمة، هو قلة عقل كما أن عاقبته ونتائجه وخيمة، لأن الله عز وجل أقام السماوات والأرض بالحق وأقامهما بالعدل، ولا يمكن أن تقوم الأرض بالباطل. ولهذا حتى ولو ترفع بعض الناس وتسنم بعض المناصب لكن النتيجة أن يفسد وتفسد الناس، لأن وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب فساد. وكذلك الحال، أي إنسان يحاول أن ينتصر لنفسه وأن يرتفع بنفسه وهو غير رفيع فإن هذا فساد على نفسه وفساد على الأمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أقام السماوات والأرض بالحق وأقامها بالعدل، ولا يقوم أمر الناس إلا بالحق وبالعدل. ولكن ولهذا الطرق ملتوية، وإن كانت يقطف أصحابها لذائذ وثمرات مستعجلة، لكنها الواقع أنها فساد، فساد على الأمة وفساد على الإنسان بنفسه، وقد يكون على أولاده وعلى أهله، لأنه لا يقوم الناس ولا تستقيم حياتهم إلا بالحق وبالعدل. قال والباعث على ذلك الترفع، لأنه لو كان ما انتصر نفسه بالباطل إلا ما أكثر الملاحاة والجدل والمراء. قال: فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، لأن عادة يعني الجدل أول ما يبدأ معقولا، وغالبا البعث له شيء طبيعي وشيء معقول ومقبول، قد تختلف أنت وأخوك في وجهة نظر معينة، حدث يحدث أو واقعة تقع أو نازلة تنزل، فيبدأ أخوك بكلام فيها فتختلف معه في وجهة النظر، ثم يبدأ النقاش. فأول ما يبدأ مقبول وغالبا، ولكن لا يزال يستمران في الجدل والنقاش حتى يخرجان عن طور طلب الحق وقصد إحقاق الحق، إلى أن ينتشي الإنسان بنفسه ويحس، وخاصة إذا أحس أن صاحبه أتى بكلام معقول وبوجهة نظر مقنعة، تجده يستطيل ولا يزال يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو لسانه ويرتفع صوته، وحينئذ تقع الواقعة وتحصل الطامة. لماذا؟ لأنه لم يرد الحق وإنما أراد أن يترفع وينتصر لنفسه. فإذا وجدت باطلا وأردت أن تتحدث، فلا مانع أن تتحدث بقدر ما يكون فيه إنكار للمنكر، ولا تحاول أن تدخل في مراء وجدل. وعادة الإنسان لا ينكر إلا شيئا مقتنع بأنها منكر. فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول، يعني إذا زل صاحبك بكلام خطأ أو فاسد أو منكر من القول فتنبهه، وتكتفي بالاقتصار على تنبيهه، كما قال: فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة. لا تدخل في جدل، لأنه قد يقودك إلى الانتصار لنفسك، يعني كنت في الأول قلت ذلك حسبة لله عز وجل وأردت فعلا أن تدل أخاك على الحق، لكنك إذا دخلت في جدل قد ينقلب إلى أن تنتصر لنفسك، والانتصار للنفس بغير حق يكون مبطنا للثواب ومفسدا لقصد ابتغاء وجه الله. قال: هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين أو متعلقا بالدين، هذا الذي بعث على الحديث وبعث على الإنكار. فأما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة. لا شك أن الكلام المجادل المأذونة هو في سبيل الدعوة وإنكار المنكر وإحقاق الحق وجدلهم بالتي هي أحسن، لكن إذا كان أمور الدنيا الإنسان يبغي يترفع ولا يدخل في خوض، فلا وجه للمجادلة فيه. قال: وعلاج هذه أو هذه الآفة التي هي آفة الخوض في الباطل، علاجه بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل. ولا شك أنه كما قلنا أغلب ما يدعو الإنسان إلى أن يتشبث برأيه وأن يتمسك بطول المراء والجدل هو حب الترفع ولوجود كبر في نفسه. فلو كان متواضعا ولو كان تقيا ولو كان ورعا ولو كان محبا للحق وقصدا له لما استطال في الجدال والمراء، ولكن لا يبعث على المراء والجدل إلا حب الانتصار لنفسه. وأعظم من المراء الخصومة، المراء الذي هو الجدل، بمعنى يقول كلاما وترد عليه وتقول كلاما ويرد عليك، هذا هو الأصل في المراء والجدل. أعظم منه الخصومة، وهي حينما ينتقل الكلام إلى مخاصمة واتهامات وتسفيه للآراء والأحلام وتشهير بصاحبك ومحاولة استجلاب الأنصار واستعداء الناس على صاحبك، هذه الخصومة. قال: فإنها أمر زائد على المراء، لأن المراء في أصله قد يكون مقصده طلب الحق، لكن الخصومة لا، مقصودك كسر صاحبك والانتصار لنفسك انتصارا للذات فقط وليس للحق. طبعا هذا كله في النقاش الكلامي، أما طبعا الخصومة التي أمام القاضي فسميت خصومة، وإن كان المقصود منها طبعا إحقاق الحق بمعنى أنك تعتقد أنك أن هذا حقك وأنك أولى به، فترتفع إلى القاضي أو ترفع إلى القاضي من أجل أخذ حقك، وإن كان هذا يسمى خصومة، لكن أحيانا قد تكون مطلوبة ما دام أنه فعلا يقع عليك ظلم. قال وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد هو كثير الخصومة، ما ضربوه لك إلا جدلا، قوم اللد معنى كثير الخصومة وغليظ الخصومة وعنيف الخصومة. قال وهذه الخصومة تعني نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم، إما بالباطل بمعنى أن تعلم أنك لست على حق ومع هذا تجادل، أو أنك لست من أهل العلم تجادل بشيء لا تعلمه، وهذا من يصدف عن الخصومة مهما أمكن. يعني أيضا حتى وإن كنت صاحب حق قدر ما تستطيع أن تبتعد عن الخصومة وعن الجدل والمراء فهو أولى، وقد يكون لك طرق في أن تأخذ حقك، إن تنازلت عنه لله فهذا لا شك أنه فضل، وهذا لا يقوى عليه كل أحد، وأن تعفو أقرب للتقوى. قال فأما من له حق فالأولى أن يصدف عن الخصومة مهما أمكن، وأما إذا كان لا يصدف عنها بمعنى أنه فعلا ومن حقه أن يطالب بحقه، لكن عليه أن يكون يطلب بالمعروف وأن يبتعد عن اللغو وعن الإثارة بالباطل. قال لأنها أي الخصومة تغير الصدر وتهيج أو تهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض، وهذا صحيح، ينبغي الإنسان أن يجتنب الخصومة قدر الإمكان. لماذا؟ لأن هذه آثارها، ولهذا كثير من القضاة يحرص على أنه يصلح بين الخصمين ولا يحكم بينهم حكم، لأن عادة إصدار الحكم القاطع والجازم لك يا فلان هذا وليس لك هذا، هذا غالبا وإن كان لا شك أنه حق والقاضي سوف يجتهد لا شك في التوصل للحق، لكن الحق لا يرضي اثنين، الحق لا يرضي اثنين، ولهذا كثير من القضاة يحرصون على الإصلاح بمعنى أن ينهوا القضية صلحا، وغالبا إذا انتهت صلحا تكون القلوب نظيفة، بمعنى أن يتنازل هذا عن شيء وهذا يتنازل عن بعض الشيء وهذا يعطي لصاحبه بعض الحق وذلك يتنازل عن صاحبه لبعض ما يدعي، وحينئذ تتقارب النفوس ويبتعدون عن غل الصدور وشح النفوس. أما الخصومة فإن كما قال الشيخ تغير الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض، يعني أن الإنسان يستطيل بها على عرض صاحبه، ولهذا تجد في الخصومات يتكلم فيه وفي نفسه وفي أهله وفي سلوكه وفي كسبه المادي، فلان يأكل كذا وفلان يأكل كذا وفلان غشاش وفلان فيه وفيه وفلان أهله فيهم كذا، ويتناول العرض ويتحدث عن، بينما حقه حتى وان كانت بينه وبين صاحب الخصومة أن تقتصر الخصومة على العين التي جرى فيها الخصومة، أما أن ينتقل الحال إلى أن تتكلم فيه وتشهر به وتتهم في سلوكه وتتهم في أهله وتتهم في أشياء كثيرة، هذا يدلك على سوء الخصومة، وهذا الإنسان فعلا ينبغي أن يتحاشها قدر ما يستطيع. نعم. الآفات الثالثة التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدك وتكلف السجع. وعن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب. والتذكير من غير إفراط ولا إغراب، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك. قال الآفة الثالثة التقعر في الكلام. لا شك أن من آفات اللسان فعلا أن اللسان يتكلف الحديث ويأتي بألفاظ غريبة ويأتي بأشياء لا تفهم ليري الناس قدرته على الكلام وبلاغته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث يلوك لسانه كما تلوك البقرة. ينبغي اللسان أن يكون هينا لينا ذا حديث سهل وميسر يفقهه الناس ويفهمونه، أما أن يتقعر ويتكلف فهذا من آفات اللسان. فقال الشيخ، وهذا طبعا غالبا أكثر من يخاطب به طلبة العلم والكاتبون والمؤلفون، فقال التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق. التشدق وهو التعمق، التعمق المذموم، وهو نوع من التنطع، هلك المتنطعون، ومنه التعمق في الكلام بمعنى أن يأتي بألفاظ غريبة وألفاظ وحشية ويتعمد كلمات غير مفهومة ليري الناس أنه من البلغاء وأنه من المحيطين باللغة ونحو ذلك. وتكلف السجع كذلك، التكلف السجع أيضا من التقعر المذموم، وخاصة إذا كان همه رص الكلام وصف الألفاظ، بينما حقه أن يهتم بالمعنى ويقدمه بثوب لطيف، أما أن يكون همه. ولهذا أحيانا تلاحظون بعض السجع المتكلف وبخاصة في بعض الكاتبين أو المتحدثين، بينما حقه أن يهتم بالمعنى ويوصله إلى الناس بأسلوب سهل، لأن مقصوده الإفهام ومقصوده البيان. قال عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا، يعني أصحاب الأخلاق السيئة. ومن صور هذا السوء في الأخلاق الثرثارون. الثرثار هو كثير الكلام، وينبغي الإنسان أن تكون ألفاظه متخيرة وأن يتخير الأوقات التي يتحدث فيها والمناسبات. المتشدقون يعني متعمقون في الكلام. المتفيهقون بمعنى المتشدقون. المتفيهق هو الذي يبالغ ويتقعر في الكلام ويظهر للناس أنه عنده قدرة بلاغية. قال: ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب، بمعنى الذي يخاطب الناس من على المنبر أو يعظهم لا يدخل فيه، لكن هذا غير صحيح، لا يدخل فيه. إذا كان السجع المتكلف فهو مذموم حتى ولو كان الخطيب، لكن لا شك أن الإنسان يلجأ إلى السجع الخفيف لأنه مقبول بوسيلة إلى الفهم. أحيانا إذا كانت الكلمات مسجوعة يسهل حفظها إذا كان السجع غير متكلف، كما أن النفس تحب السجع غير المتكلف والألفاظ المتوازنة والعبارات المتقابلة يحبها الإنسان ويفهمها، بل قد يحفظها. لو أخذنا التقابل مثلا في القرآن الكريم في قوله تعالى مثلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، فيه سجع خفيف. ثم جاء المقابل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. إذن تقابل مع آيات خفيفة تجعلك تفهم وتحفظ أيضا. فمثل هذا الألفاظ المتخيرة والألفاظ القصيرة والألفاظ المسجوعة سجعا خفيفا جميلا يخف وقعه على السمع وتحبه وتتشنف له الآذان. أما المتكلف والمتقعر ويقصد الإنسان السجع لذاته ولو فسد المعنى أو حتى ولو بعد المعنى أو يأتي بلفظة قد تكون بعيدة عن المقصود فهذا ممجوج حتى من الخطيب. قال: ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط. ما دام أنه قيده من غير إفراط فصحيح، من غير إفراط نعم، السجع من غير إفراط محمود. ولا إغراب أيضا كذلك قيد جيد، من غير إفراط ولا إغراب، هذا صحيح. الإغراب هو أن تأتي بغريب اللغة ووحشيها الذي لا يفهمه إلا قلة قليلة، أو حتى يحتاج الإنسان إلى أن يفتح القاموس حتى يعرف مقصودك، هذا معلوم أنه غير مقصود، ليس محمودا. قال: لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها، فالسجع يحركها ويشوقها وتستحسنه الأسماع وتتشنف له الآذان وترتاح له النفوس، ورشاقة وتشويقها ورشاقة اللفظ. يعني المقصود من السجع السهل الطيب هو تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ، بمعنى أن يكون اللفظ رشيقا لا تأتي بألفاظ خشنة وألفاظ بعيدة وألفاظ غليظة وألفاظ عبارات حروفها متنافرة، وإنما تأتي بألفاظ طيبة وسهلة. فإذن هذه هي الآفة الثالثة، وهي التقعر في الكلام على النحو الذي ذكرنا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.